يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويض في التفصيل إن كان التعويض يمنعه من رفوع السجود فلا، فلا تجوز إمامته، استعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما ماتما أصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك، إذا كان الإمام الراتب الإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام الراتب فلا يقدم صلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يصلي ويتمس إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود والقيام. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق مرض كبير في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا، ولا بأس لا يضره ولا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.